كل حديث إنما بني لأربعة نفر. نعم. تفضل لعلك أذكر في الحديث. بعد أن وعظه ثم قال أني أحدثك بحديث أخر إنما الدنيا لأربعة نفر رجل آتاه الله مالا وعينا فهو ينطق هذا الهاتف. يا أبو عبد الله شنو سائل شيخ هذا؟ نعم في طاعة الله عز وجل. هذا بأفضل منازل ورجل آتاه الله مالا ولم يؤتي به علما فهو يخلط في ماله خط عشرة فهذا ورجل آتاه الله علما ولم يؤتي به مالا فقال لو أن لي مالا لعملت فيه عمل فلان العمل الصالح فهو بمنزلته هما سواء بالأجر لأنه تمنى أن يكون له من المال ما ذاك الرجل ورجل آخر لم يؤته له مالا ولا علما فقال لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان السيء فهو فهما في الوزن سواء. مستفيات شخصية لما ما فعلت تمنى ليش أعطاك أجر ربنا أعطاه أجر له ذلك الأجر ذاك الذي أفاد المجتمع أخذوا من فين المجتمع هذا هو أنت من أجل المجتمع للأجر للأجر نتفق على أنه ما نستعمل كلمة المجتمع المجتمع مثل الوطن كلمة الوطن صارت مترابيه أو مختللة ومدلول بالخليط وكذلك المجتمع المجتمع صار شو صار حل محل القيم الأخلاقية والدينية اللي بتعمل الناس يعني كل الناس الآن مثلا المؤسسات هذه شو يسمونها التطوعية الخيرية بعدين هذول النسوان بيشتغلوا في العمل الخير هذول تحت الجمعيات النسائية والناس بتاعين النوادي الروتري وغيره هذول كلهم يخدمون المجتمع كلهم يخدمون المجتمع ولذلك احنا بدنا الكلمة هذه من كاية تنفيذ بدنا نغيرها لأن المجتمع صارت دلالته يعني ليس له مدلول دلالته تدل على السوء وعلى من والذين يعملون من اجل المجتمع هم اسوء من المجتمع الذين يعملون كلمة لهم المجتمع مثل ايش كمان في مصطلح هذا الاجيال مستقبل الاجيال مستقبل الاجيال ايش هذا؟ شو معنى الاجيال والدين والاجيال مستقبل الاجيال؟ من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن يريد الشرط شرطه كل الاسباب مهما فاتت هو هذا الشرط شيخنا عم بيؤدي مرات خلافات يعني لما يجيني مثلا مشروع في المكتب يقصر في ذلك في طرف الآخر يقول الله أنا ما أريد هذا الشيء ولا أريد أن يخبر هذا الشيء إلا من هذا الإنسان فواحد جاي محمد هذا عمل هذا يعني هذا من هذا الولد من هذا في الحقيقة أنا أقول بأنه الشجرة الطيبة لا تؤتي إلا ثمرة طيبة إن شاء الله الشجرة الخبيثة لا تؤتي إلا ثمرة خبيثة إحنا مطلوب منه الآن شيء واحد يعني أنا وأنت كل إنسان مسلم يقول لا إله إلا الله وبخاصة من يلتزم المنهج الصحيح في عقيدته وفي دعوته وفي عمله أيضا وفي عبادته وفي كل شؤون حياته أقول لأنه علينا واجبا كبيرا جدا وهو أن نعلم أبناءنا أن لا يخالفوا على المنهج الشرعي. لأني أنا لما باجي حقيقة محمد يجلس صار يجلس مجال العلم يستفيد والمناقشة اللي بناقشها محمد لسه ما عنده يعني هو يدرك هذه الحقيقة تماما ومن ما عنده هذا العلم اللي يقف أمام اللي بناقشهم بالمناقشة لكن هو بيحاول أن يصل إلى حقيقة ويقنع نفسه بأنه هذا الأمر اللي يجب أن يكون. إحنا للأسف الشديد بنشوف أبناء من أبنائنا يسقطوا في الهوة إلى مثل ما قال ذلك التركي مرة واحد تركي شيخنا جالس مع عمي الشيخ الثاني جالسين في أمام دكان وإذا هذا التركي خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.